بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في الذكر الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نعود إلى تفسير القرآن، إلى تفسير كتاب الله عز وجل، وكنا قد انتهينا إلى الآية 58 من سورة النساء، وهي الآية التي تليت على مسامعكم. يقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اختلف المفسرون في المخاطب في هذه الآية، فقال بعضهم: المخاطب به ولاة الأمر والذين يلون الحكم بين الناس، فهم المخاطبون بهذه الآية، واختاره ابن جرير الطبري. وقال بعضهم: بل هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن أبي طلحة وأراد أن يدفعه لعلي أو العباس رضي الله عنهم. وهذا القول فيه نظر، لأنه لا يصح في سبب نزول الآية شيء، وما ذكر من أسباب النزول فكلها ضعيفة، أنها نزلت بسبب سؤال علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بسؤال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه مفتاح الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك، لا يصح شيء من ذلك حتى يقال به. والقول الثالث، وهو اختيار ابن كثير رحمه الله وهو الأظهر، أن الآية عامة في حق الناس كلهم، فالولاة مخاطبون بها وعامة الناس مخاطبون بها، فنحن مخاطبون بهذه الآية أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. فيذهبون كثير إلى أن الآية عامة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، فإن الله عز وجل يأمر عباده ويأمر العباد جميعا حاكمهم ومحكومهم أن يؤدوا الأمانات التي أؤتمنوا عليها. ومما أؤتمنت عليه يا عبد الله؟ الصلاة، الطهارة. لو أن إنسانا جاء إلى المسجد وهو على غير طهارة لا أحد يدري به، لكنه مؤتمن على هذه العبادة. الغسل من الجنابة أمانة، أداء الزكاة أمانة. إذن كل ما أمرك الله عز وجل به هو من الأمانات، أنت مؤتمن على هذا. حتى قال بعض السلف: الأمانات ما يؤمر به وما ينهى عنه، يعني الدين كله أنت مؤتمن على القيام بالواجبات ومؤتمن على اجتناب المنهيات. هذا فيما يتعلق في حق الله عز وجل. وكذلك أنت مأمور بأداء الأمانة إلى إخوانك إلى المسلمين. إذا ائتمنك أحد أو وضع عندك أمانة أو وضع عندك سرا أو استكتمك أمرا فإنك مأمور بأن تكون أمينا وأن لا تخون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لو فرض أن إنسان خان الأمانة، أعطيته أمانة فخانها، لا تعامله بالمثل. فأدي الأمانة إلى من دفع إليك، أدي الأمانة إليه ولا تخن من خانك. إذن هذه آية عظيمة، على المسلم أن يقف معها وعندها ويتأمل بما فيها. فأنت مؤتمن يا عبد الله، مؤتمن على عبادتك ومؤتمن على حقوق العباد، فأدي الأمانة وقم بها كما أمرت. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها إلى من هي له. لا تأخذ أمانة من فلان وتعطيها فلان، لا، إلى صاحبها. ثم قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم بين الناس، هذا لا شك أنه يدخل فيه ولاة الأمر ويدخل فيه القضاة، وكذلك كل من جعل حكما وطلب منه أن يحكم ورضي الطرفان وهو على علم ومعرفة بنصوص الكتاب والسنة، فإن الواجب عليه أن يحكم بالعدل، وأن لا تأخذه لومة لائم فيميل مع فلان لقرابته أو لجاهه أو لماله، بل يجب عليه أن يحكم بالعدل في دقيق الأمور وجليلها، وأن يتوخى الحق ويتحرى الحق وما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيحكم فيه. فإذا اجتهد الحاكم فأصاب الحق فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر، لكن الله يعلم نيته أنه كان حريصا على إصابة الحق وعلى الحكم بما أراد الله ورسوله وما يرضي الله ورسوله. فإن أصاب ذلك فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد ومعفو عن خطأه، لأنه كان يتوخى الحق ويجتهد ويتحرى الحق. قال جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. نعم ما أصلها نعمة، وما نعمة ما، فأدغمت الميم في الميم فشددتها دلالة على ذلك، وتقدير الكلام فنعم ما يعظكم به. نعم ما يعظكم به من أداء الأمانات ومن الحكم بين الناس في العدل، فهذا هو المخصوص بالمدح هنا، نعم ما يعظكم الله به. والمراد بما وعظنا الله به ما سبق من أمره لنا بأداء الأمانات وأمره لنا بالحكم بين الناس، فأثنى على ذلك لبيان فضل ذلك وفضل أداء الأمانات والقيام بها وفضل الحكم بين الناس بالحق. فأصلها نعم، وما معرفة على رأي سيبويه والكسائي، وتقدير الشيء نعم الشيء يعظكم به، نعم الشيء يعظكم به، والمراد به ما سبق من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. الموعظة والعظة تشمل كل ما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه، فهي موعظة وعظة وذكرى لمن كان له قلب. فالله يعظنا بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأن نحكم بين الناس إذا حكمنا بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، كان جل وعلا وما زال ولا يزال سميعا بصيرا، حتى قال سيبويه إن كان من خصائصها أنها تدل على المضي وعلى الحال، كما تدل على المضي تدل على الحال. فالله كان وما زال جل وعلا ولا يزال سميعا بصيرا، سميعا لكل شيء، بصيرا بكل شيء جل وعلا. وقد جاء عن أبي هريرة أنه تلا هذه الآية، فلما جاء عند قوله سميعا بصيرا وضع الإبهام على أذنيه، إبهامي، وجعل السبابتين على عينيه، قال كان سميعا بصيرا. وهذا محمول منه على أنه أراد التحقيق على أنه أراد تحقيق صفة السمع، ولم يرد التكييف ولا التمثيل، أراد التحقيق سمعا حقيقيا لكن يليق به جل وعلا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وبصرا حقيقيا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وليس المراد أنه سمع مثل سمع المخلوق أو بصر مثل بصر المخلوق، وقد جاء ذلك في حديث أيضا صحيح. فالحاصل أن الواجب على المسلم في باب أسماء الله وصفاته أن يثبت لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إثباتا بلا تمثيل ونفيا بلا تعطيل، يثبت إثباتا لا يقتضي التشبيه، فيجعل صفات الله جل وعلا مثل صفات المخلوقين، إثباتا بلا تمثيل، وأيضا ينفي عن الله ما نفاه عنه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل، لأن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين النفاة المعطلة وبين المثبتة المجسمة، فهم يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينفون نفيا بلا تعطيل، فيثبتون لله الصفات والأسماء لكن لا كصفات المخلوقين، وينفون عنه مشابهة المخلوقين. ولهذا يقول الله جل وعلا، وهي في الحقيقة منهج في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المشابهة ولكن قال وهو السميع البصير. لا تظن أنه لما قال ليس كمثله شيء يعني ما له صفات، قال وهو السميع البصير جل وعلا، لكنه سميع بصير ليس كمثله شيء، لا يشبهه أحد في أسمائه وصفاته، ولهذا صفاته كاملة وأسماؤه كاملة، صفاته لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم ولا يلحقها نقص. ولهذا علمه جل وعلا قد أحاط بالخلق، الإنسان يعلم لكن علمه محدود، لا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لكن الله جل وعلا يعلم ذلك كله، ويعلم كل من في هذا المسجد، ويعلم أرزاقهم وآجالهم وما سيجري عليهم ومتى يموتون، وهل هم في الجنة أم في النار، بل كل الخلق، كل الخلق من الإنس والجن والحجر والدواب والأسماك والطير وغير ذلك، كل شيء بأجل مسمى، قد أحاط علمه بكل شيء جل وعلا، فهو عليم. والإنسان أيضا يوصف بالعلم، لكن علم الإنسان محدود، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فعلمه جل وعلا واسع، ولهذا له الصفات الكاملة، لا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ولكن يجب أن يحذر المسلم من أنه يحذر من التشبيه، لأن بعض الناس إذا أثبت الأسماء والصفات يظن أن سمع الله كسمعه، وأن بصر الله كبصره، وأن يد الله كيده، وهذا ضلال مبين. ومنهم من ينفي عن الله عز وجل هذه الصفات، ويقول يده قدرته ورحمته إرادة الخير بالخلق، ويؤول، وكل ذلك مخالف للحق الذي جاء به الكتاب والسنة ودرج عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، وهو أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وينفى، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. نعم، هنا ذكر ابن كثير بعض الأسباب، ولكن بالتتبع لا يصح منها شيء، فمنها ما هو موضوع، ومنها ما هو ضعيف جدا، ومنها ما هو ضعيف. وخلاصة ما ذكر يعني في سبب نزول هذه الآية، هو سبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، لما فتح الله عليه مكة وفتح له عثمان ابن طلحة الكعبة، أنه جاء إليه علي بن أبي طالب فقال أعطني يا رسول الله، أعطنا مفتاح الكعبة حتى نجمع بين السدانة وبين السقاية، نكون سدنة في البيت وأيضا نسقي الناس. بعض الروايات أن الذي طلب ذلك العباس، وكل ذلك غير صحيح، لم يحصل شيء من هذا. ثابت بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكعبة عام فتح مكة، ثم بعد بل يعني هو فتح الكعبة وصلى فيها، ثم لما فرغ نادى عثمان بن طلحة فقال أين عثمان، فقيل هذا عثمان، فدفع إليه المفتاح مفتاح الكعبة وقال هذا يوم بر ووفاء. وجاء في أحاديث أخرى تدل على أنه حصل، المفتاح لم يكن مع عثمان وإنما كان مع أمي، لأن عثمان رضي الله عنه أسلم في الهدنة التي بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أسلموا في هذه الفترة، وأن المفتاح كان مع أمه، وأن أمه رفضت أن تسلمه، وبعد محاولة دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنها وقال هذا يوم بر ووفاء. لكن ما جاء أن هذه الآية هي سبب، أن هذه القصة هي سبب نزول هذه الآية، ما جاء هذا، فكل ما قيل في هذا لا يعول عليه، فالآية تشريع عام ولا يلزم أن يكون نزلت بسبب قضية بعينها. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مر معنا مرارا أن هذا النداء نداء عظيم، وأنه ينبغي للمسلم إذا سمع هذا النداء أي يعيره اهتمامه وينتبه له، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وهنا خير تؤمر به. ولهذا هذا النداء لجلب اهتمام المخاطب ولفت انتباهه، ولا يقوم بما سيأتي بعد النداء إلا من كان متصفا بوصف الإيمان إن أمرا وإن نهيا. فالمؤمن هو الذي يأتمر بما يؤمر به وينتهي عما ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله طاعة مطلقة، فإن الله يأمر بالحق والعدل، وأطيعوا الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لا يأمر إلا بالحق، فطاعة الله ورسوله رشد ومعصيتهما غي وضلال. ولهذا عطف أو كرر الفعل حينما أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف ما يتعلق بأولاة الأمر، قال وأولي الأمر وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، ولم يقل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، فأفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعته لأنه رسول الله يستقل بالتشريع وله شرع، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فالشرع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. سيأتي في الآيات أنه يجب الرد إلى الله وإلى رسوله، يعني الرد إلى الكتاب والسنة، فالسنة وحي وتشريع أوحاها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجوز معصيته. وأما ولاة الأمر فلم يفردهم بالأمر بالطاعة، ما قال أطيعوا، لكن عطفهم على طاعة الله وطاعة رسوله، بمعنى أن طاعتهم واجبة إذا أمروا بطاعة الله، وأما لو أمروا بمعصية الله لا تجوز طاعتهم، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الأحاديث. فالحاصل أنه إذا جاءك القرآن أو جاءتك السنة لا يجوز لك أن تعصي أو تقول لا أفعل، لا أقوم بما دل عليه الكتاب والسنة، لأنه لا شك أنه حق من عند الله، وأن فعل ما أمر به وطاعتهما فيما أمر به ونهي عنه أنه رشد، وهو الحق الذي لا مرية فيه، وهو الخير. لكن ولاة الأمر مثل سائر الناس يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا بما فإن أمروا بما أمر الله به ورسوله تجب طاعتهم، ولو أمروا بأمر مباح تجب طاعتهم، وإن أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة في معصية الله. وبهذا جاءت نصوص السنة. ولكن لا يعني عدم طاعتهم إن أمروا بمعصية، طبعا لا يطاعون في المعصية، لكن لا يعني هذا أن يسبون أو يسبوا أو يشتموا أو يخرج عليهم أو يطعن فيهم، يدعى لهم بالصلاح ويناصحون، وهذا الذي على الإنسان قد أدى ما عليه، ولا يكون سبب فتنة وسبب شر، لأن الخروج على الحاكم شر عظيم، شر مستطير، تسفك فيه الدماء وتسلب الأموال وتعطل المساجد، تعطل العبادة، ولا يأمن الناس على أنفسهم، ويعطل العلم وطلب العلم. ولعل ما جرى السنوات المتأخرة في من حولنا أكبر دليل على فساد هذا المنهج وهذا الطريق. ولهذا جاءت جملة من الأحاديث الصحيحة، أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله جملة منها، فمنها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي، إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. يعني ما هو سبب نزول هذه الآية؟ هذا سبب نزول هذه الآية، وليس المراد بها الأحاديث التي تأمر بالطاعة، وستأتي إن شاء الله. إذن هذا سبب نزول هذه الآية. وعبد الله بن حذافة صحابي جليل وفيه شيء من الدعابة، وجاء عند أحمد بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، أغضب الأمير في شيء، فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها، عزمت عليكم تتساقطون في هذه النار. فقال فهم القوم أن يدخلوها. هذا يعني تعظيم الصحابة لأمر الأمير، من جعل أميرا عليهم كيف يستجيبون له ما لم يكن معصية. بعض الناس يتخذ الإمارة استهزاء، حتى إذا كانوا في ركب وأمروا واحدا عليهم، سافروا إلى مكة مثلا وأمروا واحدا عليهم، يجعلون هذه الإمارة محل استهزاء دائما، هذا هذا أمير متسلط، هذا لا أتزودها، إلى غير ذلك. لا، هذه إمارة، ما دمتم رضيتم وأمرتم فلان اسمعوا له وأطيعوا في غير معصية الله، إلا إذا كان في معصية الله أو الإنسان عليه مضرة، هذه مسألة. مع أنه لا يجوز أيضا الأمير أن يستبد بكل شيء، يستشير أصحابه. فالحصل أن هذه سنة، ولا يجوز يتخذ بعض الناس يعني فرصة للضحك، لا تستهزئ بالسنة، خذها بمحمل الجد. قال ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها، قال فهم القوم أن يدخلوها، فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، وهو في الصحيحين أيضا في البخاري ومسلم، إنما الطاعة بالمعروف، يعني ما عرف حسنه ومشروعيته أو أنه مما أباح الله، لكن إذا كان معصية لا طاعة في معصية الله جل وعلا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فيما أحب وما كره، فيما أحب وكره. بعض الناس يطيع فيما يحب لكن فيما يكره يتردد، لا، في المنشط والمكره. والإنسان حينما يقوم بهذا يجب أن يقوم بهذا تدينا لله وطاعة لله، طاعة لله ورسوله، واستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عليم حكيم، ولا يأمر الله عز وجل ورسوله بشيء إلا وفيه مصلحة العباد. ومما ورد في ذلك أورده ابن كثير أيضا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. والأثرة يعني يستأثر بالدنيا عليهم، وحصل ذلك بعد ذلك، استؤثر بالدنيا عنهم لكن مع ذلك فتبايعوننا على هذا. وهذا دليل أنه إذا أخذ شيء من حقوقك أو أخذ شيء من أموالك أنه لا يحل لك بسبب ذلك الخروج ولو استؤثر عليك بالدنيا. وهذا مما بايع عليه من الصحابة الأنصار، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ووفوا بالبيعة ورضوا. قال وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر أهله بالخروج. بعض الناس قد لا يخرج لكن يتكلم ويسب ويشتم ويوغر الصدور فيخرج غيره لكن هو السبب. وكما قال أهل العلم لا خروج بالسيف إلا بعد الخروج باللسان. فأول الخروج باللسان، يتحدث الناس ويتكلمون ويسبون ويذمون حتى تموج القلوب وتكره ولاة أمرها وتبغضهم، ثم يتبع ذلك الخروج بالسيف فيحصل الشر وتسفك الدماء ويحصل من الشر أضعاف أضعاف أضعاف ما كان موجودا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ما عرف في تاريخ الإسلام أن أحدا خرج على أحد إلا حصل من الشر أضعاف أضعاف ما كان موجودا، لأن سفك الدماء ليس بالأمر الهين. بعض الناس لا شيء عنده سفك الدماء، مع أنه قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت الأمة على قتل نفس مسلمة بغير حق أكبهم الله في النار ولا يبالي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالدماء شأنها عظيم وخطير، جاء في الحديث الآخر لا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. إذا صاب الدم الحرام ضاقت عليه الأمور وأوشك على الهلكة. ولهذا الناس إذا ابتلوا الواجب عليهم أن يلجأوا إلى الله جل وعلا، يتوبوا ويستغفروا ويناصحوا بينهم وبينما ويناصحوا من ولاه الله أمرهم بينهم وبينه، ليس على المنابر وليس أمام الناس، لكن لا يمنع أن يكون في على المنبر يبين المنكر ولا يربطه بزيد أو عمرو. فالفعل الفلاني حرام حرمه الله ورسوله، واحذروا من كذا واحذروا من كذا، يبين الحق لكن لا يربط بزيد أو عمرو كما يفعل بعضهم. فلان يفعل كذا فيقوم يسبه، لا، الحق يبين ولا يربط بأحد ولا توغر الصدور، لكن يناصح من خالف الحق سواء كان من عامة الناس أو من ولاة أمرهم. ولاة الأمر لهم حق بالمناصحة السرية كما جاء في الحديث الصحيح، من رأى من ذي سلطان ما يكره فليأخذ بيده وليخلو به فليأمره ولينهاه فإن أطاعه وإلا فقد أدى الذي عليه. الحمد لله أدى الذي عليه، ما يسأل عن هذا. بعض الناس لا، ما يحمد الله على هذا، إما أطاع قال لا أقاتله. الله أرحم بعباده من أنفسهم. ولهذا سلوك المنهج النبوي العظيم في هذا الباب وفي غيره سعادة في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا أغير منا، والنبي صلى الله عليه وسلم أغير منا، وهذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما أورده ابن كثير أيضا ما رواه البخاري عن أنس أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. مع أن الأصل في العبد أنه لا يجوز أن يكون وليا، العبد المراد به المملوك، المملوك رقيق، هذا لا يجوز بإجماع المسلمين، لا يجوز أن يكون خليفة. لأنه مملوك لغيره، كيف يكون خليفة؟ لكن لو حصل أنه تغلب وهو في هذه الحالة لا يجوز الخروج عليه. لماذا؟ لأجل المحافظة على الناس وعلى دماء الناس وعلى أموالهم، ولأجل أن يعبد الناس ربهم ويصلوا في مساجدهم ويتعلموا ويذهبوا ويجيئوا وتسير حياتهم. لأن إذا سفكت الدماء وحصل الخوف والفتنة، إما فر الناس من بلدانهم وإما قتلوا أو بقوا في مذلة وفي خوف ورعب لا يعلمه إلا الله. ومما أورده ابن كثير ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع، يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وروى مسلم عن أم الحسين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني تتولى سياسة أمرهم وتدبيرهم، وكان الأنبياء فيهم كثر، إذا هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء يكثرون، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجه. البيعة للأول يجب أن يوفى بها، ولا ينزع يدا من طاعة ويبايع من جاء بعده يريد أن يخرج عليه، كما جاء في الحديث الآخر في مسلم: من أتاكم وأمركم على رجل واحد منكم فاقتلوه كائنا من كان، أو فاقتلوا الآخر منهم كائنا من كان. لأن البيعة بيعة في العنق. وليس معنى ذلك يا أخوان أنه إذا حصل منهم تعدي أو ظلم أو معصية أو مخالفة أنهم لا يؤاخذون. سيسأل الجميع، كل سيسأل عما وكله الله إليه، أو عما وكله الله إليه وعما استرعاه الله عز وجل. ولهذا قال: فإن الله سائلهم عما استرعاهم، قال: وأعطوهم حقهم. بل جاء ذلك في حديث صحيح من حديث عبادة أيضا أنه قال: أعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. إذا فرض أنهم أخذوا حقوقك، مع أن كثير من الناس إذا تكلم يقول بأنها أخذت حقوقه وسلبت، وعند التدقيق يتبين أنه كاذب في قوله وأنه يعطى حقوقه وزيادة، وخاصة في هذه البلاد التي ولا عند الإنسان يأخذ حقه ويجرى له راتبه ولا يتعرض له في ماله ولا في عرضه ولا في بدنه. وأما النقص، النقص موجود ولا يسلم منه أحد، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولكن الحاصل أن الإنسان يلتزم بالشرع في المنشط والمكره، وهذا الذي يريد النجاة بين يدي الله عز وجل، وإن خالف لا يضر إلا نفسه، والله غالب على أمره جل وعلا. ولو شاء الله ألا يقع أمرا منكرا ما وقع، لأنه لا شيء يقع إلا بإذنه الكوني جل وعلا، ولو شاء ألا يقع لم يقع، لكنه شاء ذلك وقدره كونا وأزلا لحكمة عظيمة يعلمها جل وعلا. ومما أورده ابن كثير حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

والله جل وعلا غالب على أمره. الأمر كما قال الحسن، قال لو أن الناس إذا ابتلوا بالسلطان لجأوا إلى الله فاستغفروا وتابوا وأنابوا لأوشك أن يرفع الله عنهم العقوبة، ولكنهم إذا ابتلوا من السلطان هرعوا إلى السيف فوكلوا إليه، وكلوا إلى السيف فصار يقتل من الطرفين. هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والمسلم يزم نفسه ويلزمها بدلالة الكتاب والسنة في المنشط والمكره. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن هذه طاعة مطلقة، يجب أن تطيع الله في كل ما أمرك به، وتطيعه في كل ما نهاك عنه فتنتهي عنه، ويجب أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرك به، وأن تنتهي تطيعه في الانتهاء عما نهاك عنه، وأولي الأمر وتطيع ولاة الأمر في طاعة الله أو في غير معصية الله. لأن ولي الأمر إما أن يأمر بطاعة كأن يلزم الناس مثلا بالصلاة في المساجد مثلا، أو يأمرهم بأمر مباح لكن يلزمهم به، مثل أن يقول لك يجب أن تقف عند الإشارة إذا كانت حمراء، ما يجوز لك أن تقطعها لمصالح الناس، مصالح الخلق يجب أن تقف، وقطعها معصية لولي الأمر لأنه ما نظمها ليقف هو عندها، يقف عندها الناس، مصالح الناس. لو ترك الناس في بعضهم كم تتعطل من المصالح ويلحق الناس من المشقة، إلا إذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة في معصية الله. قال: وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر فيهم قولان، قال بعض العلماء هم الأمراء، وقال بعض العلماء هم العلماء، والأمر هم العلماء. قال ابن القيم: والتحقيق أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فالعلماء يبلغون عن الله ورسوله الدين، والأمراء يلزمون الناس بذلك ويأطرونهم عليه، فكلهم ولاة أمر، هؤلاء بالبيان وهؤلاء بالسنان، فتجب طاعتهم طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله، وطاعتهم دين طاعة لله ورسوله واتباعا لنصوص الكتاب والسنة. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء، يحصل النزاع بين الناس والاختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى الله والرسول. قال مجاهد وبعض السلف: الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الله ورسوله، إلى الله إلى كتابه، وإلى رسوله إلى سنته، فهما باقيان أبدا إلى أن يأذن الله عز وجل بانتهاء هذه الدنيا، في آخر الزمان يسرى كما صح الحديث، يسرى على القرآن في ليلة فيرفع من الأرض ويدرس الإسلام، حتى أنه يوجد أناس ما يعرفون من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله، يقال ما هذه الكلمة؟ يقول: وجدنا أباءنا يقولون ذلك. ولكن هذا في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة، ثم تهب الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولو كان في كبد جبل، ولا يبقى إلا الكفرة، وعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم على مسلم. هذا دليل على فضل هذا الدين يا أخوان، فضل هذا الإسلام الموجود الآن الذي يحاربه أعداء الله في كل مكان، هذا أمنة لأهل الأرض من قيام الساعة ما دام موجودا على وجه الأرض. إذا أراد الله قيام الساعة رفع هذا الدين وقبض أرواح المسلمين المؤمنين، ولا يبقى إلا الكفار وعليهم تقوم الساعة، فهو أمنة للناس، دليل على فضله، والحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على ذلك. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا حث وتهيج. إن كنتم تؤمنون بالله حق الإيمان وتؤمنون باليوم الآخر والبعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل، إن كنتم تؤمنون هذا الحق فردوا إلى كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو المؤمن. ولهذا يجب عند التنازع الرد إلى حكم الشريعة لا إلى الأعراف أو العادات التي تخالف الشرع أو إلى القوانين الوضعية، بل يجب أن يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسؤال أهل العلم الذين رزقهم الله البصيرة بمعرفة الحق واستنباط دلالة النصوص، لأن الله جعل في الكتاب والسنة بيان كل شيء، القرآن تبيانا لكل شيء والسنة كذلك. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. مر معنا حديث قريبا في صحيح مسلم، ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خيرا ما يعلمه لهم ويحذرهم شرا ما يعلمه لهم. لكن ليس كل الناس يستطيع الاستنباط، لكن يرد إلى العلماء الذين يفهمون عن الله وعن رسوله، يفهمون عن الله مراده، عن الله مراده، ويفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويردون الفروع إلى الأصول، والمسائل الحادثة يعرضونها على نصوص الكتاب والسنة ويعرفون حكم الله وحكم رسوله فيها. قال جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويل. ذلك أي التحاكم إلى كتاب الله ورسوله، ويجوز أن يعود إلى الأوامر من أول الآية، طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. ذلك خير، خير في الدنيا والآخرة، خير في الدنيا والآخرة، في الدنيا بسلوك الصراط المستقيم والنجاة من الفتن وتحصيل المصالح والابتعاد من المفاسد، وفي الآخرة الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل للذين يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله، ويحكمون الله ورسوله ويتحاكمون إلى هذه الشريعة ويطيعون الله ورسوله وولاة الأمر في غير معصية الله. وأحسن تأويلا، قال السدي وغير واحد أي أحسن عاقبة ومآلا، أحسن عاقبة ومآلا. وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا. نعم، إذا تحاكم الناس، إذا أطاعوا الله ورسوله وولاة الأمر منهم وتحاكموا إلى الله ورسوله بالرجوع إلى الكتاب والسنة، صارت عاقبة أمرهم إلى خير من الأمن والطمأنينة وسلامة العيش والأمن في الأوطان والعبادة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، خير عاقبة وخير مآلا. وقال مجاهد وأحسن تأويلا قال أحسن جزاء، قال ابن كثير وهو قريب، يعني هذا القول قريب من القول الذي قبله، وهذا فيه حث على الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، وقبل ذلك طاعة الله ورسوله، فهذا خير للناس في دنياهم وفي أخراهم. نعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال بعض المفسرين: هذه الآية نزلت في رجلين، رجل من اليهود ورجل من الأنصار، اختلفا في أمر، فقال اليهودي: تعال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه لا يأخذ الرشوة، وقال الآخر: تعال نتحاكم إلى كعب بن الأشرف أو إلى فلان اليهودي. وسبب وهذا السبب ضعيف لا يصح. وقال بعضهم: نزلت في طائفة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى اليهود ويتركوا التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم يظهرون الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر القولين قال: والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. إذن هذه الآية ما قيل من أسباب النزول لا تخلو من مقال، ولكن حتى لو ثبتت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الآية تحتم على وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة، أن الإنسان إذا حصل عنده شيء واختلف مع غيره يرجع إلى العلماء ويسألهم وهم يبين له حكم الله وحكم رسوله فيرضى بحكم الله ويسلم ويقوم بما أوجب الله عليه، هذا الواجب. ولا يجوز للإنسان أن يقول: لا أحكم بالقانون أو أحكم بكذا لأنه أيسر، لأنه يعطيني شيء، لأن فلان ما يأخذ حقه، لأنه ما يجوز ذلك. ولهذا ما قتل الله هؤلاء اليهود، والآية في اليهود كما دل على ذلك الآيات اللاحقة. فقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبله وهو الإنجيل والتوراة كتب السابقة، ويظهرون الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، يظهرون الإسلام لأن الإسلام يقتضي الإيمان بكل الكتب السابقة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. ولهذا ميزة الإسلام أن أهله يؤمنون بجميع الرسل وبجميع الكتب ولا يفرقون بين شيء من ذلك. فهؤلاء أظهروا الإسلام وقالوا أنهم آمنوا بما أنزل إليك، لأن من التزم بالإسلام التزم الإيمان بكل ما أنزل الله من الكتب وبكل الرسل. فألم ترى، هذا استفهام تعجبي من حالهم، يعني ألا تعجب من حال هؤلاء؟ فإنهم يزعمون، وهذا أنه زعم ما له حقيقة، والزعم غالبا أو أغلب أو أكثر ما يطلق على الكذب. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ورضي بذلك. وإن شئت فقول الطاغوت كل حكم غير حكم الله عز وجل، التحاكم إلى غير الشريعة، هذه كلها طواغيت، سواء الكهان الذين كانوا يحكمون بين الناس أو الذين يحكمون بالقوانين أو الذين يحكمون بالأعراف والجاهلية ويدعون حكم الله ورسوله، هذه كلها طواغيت. ولهذا قال شيخ الإسلام المجدد محمد وهاب: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. فالطاغوت كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. فهؤلاء شأنهم عجيب، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك في الكتب السابقة، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، مع أنه فيما أنزل عليك فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فقد استمسك بالعروة الوثقى. يجب على الإنسان، هذه من العقائد، العقيدة التي يجب أن تعقد عليها القلوب، أن نعتقد أنه لا يجوز أن نتحاكم إلى غير الشرع، ما يجوز أن نتحاكم إلى غير الشرع، وأننا كافرون بكل ما يعبد من دون الله، ولا نتحاكم إلا إلى شرع الله. فمقتضى هذا الإيمان وهذه العقيدة أن لا يتحاكم الإنسان إلى الطاغوت. ولهذا هؤلاء يزعمون الإيمان ولكن في الحقيقة يريدون أن يتحاكموا، هذا لأن إيمانهم ليس حقيقي، لأنهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأن إرادة التحاكم إلى الطاغوت هذا من الشيطان، هو الذي يأمر به، هو الذي يأمر بالفحشاء ويأمر بالكفر والشر. والشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، الشيطان ما يرضى من العبد حتى يخرجه من الإيمان، ما يرضى، عدو، ولا يرضيه إنسان يتنازل عن شيء من الدين، بل يريد أن يضل الإنسان ضلالا بعيدا حتى يكون من أهل النار ويكون من أتباعه من وقود جهنم، ويريد أن يوقعه بالكفر. فكيف يطاع العدو؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كيف يطاع العدو ويؤخذ بقوله؟ يقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا تصريح أنهم منافقون، فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم فيما أنزل الله عز وجل وفيما آتاه الله عز وجل من الحكمة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الصدود هو الإعراض، وأكده بالمصدر يدل على شدة إعراضهم عن الحق وعن الرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النفاق قد تمكن من قلوبهم، وهذا دليل على وجوب الرضا بحكم الله عز وجل، وأن يتحاكم المسلم إلى الله ورسوله ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله كما سيأتي في الآيات التالية. قال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني فكيف حالهم أو كيف الحال بهم إذا أصابتهم مصيبة، وقعت بهم مصيبة من المصائب التي يعني تحل بهم والنقم التي تحل بهم بما قدمت أيديهم. الباء للسببية وما مصدرية، أي بسبب تقديم أيديهم، بسبب أفعالهم وأعمالهم، والتي أسوأها وأقبحها الإعراض عن حكم الله ورسوله والتكبر وعدم الانقياد لحكم الله وحكم رسوله والصد عن ذلك بما كسبت أيديهم. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم جاءوك إذا وقعت منهم مصيبة وضاقت بهم الدنيا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون كذبا وزورا، يحلفون كذبا وزورا، لأنهم منافقون لا يخافون الله، فهم كذبة يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، كأنهم يحلفون بالله أننا ما أردنا في عدم التحاكم إليك أو التحاكم إلى فلان أو إلى اليهود أو إلى الطاغوت إلا الإحسان والتوفيق، نريد أن يعني نحسن بالتقريب بين الحكمين أو التوفيق بينك وبين حكمهم أو التوفيق بينك وبينهم، وهذا كله كذب وباطل، هذا كلام غير مقبول، لا يجوز أن يقرب بين حكم الله وحكم الطاغوت وبين حكم الله حكم رسوله وبين الطاغوت أبدا، بل واجب أن يرضى بحكم الله وأن يتحاكم إلى حكم الله وحكم رسوله ولا يتحاكم إلى شيء غيره، ومن قال غير ذلك ولو حلف عليه فهو كاذب. لأن هذه صفات المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لكن يقولون هذا من باب الحجة، إن أردنا إلا إحسانا، ما أردنا بالعدول عن حكمك إلا التوفيق بين الخصوم والإحسان بالتقريب بينهم أو بين دينك ودين أولئك. وهذا كله دعاوى باطلة كذب لا يقبل، بل هو يقولونه هكذا بألسنتهم، وإلا هم يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم صدودا بينا. قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، والله عليم بما في قلوبهم من النفاق أنهم كفرة بالله، يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر والتولي عن الله ورسوله. فأعرض عنهم، قيل فأعرض عن عقابهم ومؤاخذتهم بذلك، وقيل أعرض عن قبول اعتذارهم، والذي يظهر هو الأول، فأعرض عن معاقبتهم. وأما قبول اعتذارهم، النبي كان يقبل عذرهم إذا حلفوا ويكل باطنهم إلى الله عز وجل. فالمراد يعني فأعرض عنهم يعني لا تؤاخذهم، لأن أفعالهم هذه يستحقون عليها القتل، لكن يظهرون الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عنهم مع أنه يعرف حقيقتهم، فيأخذهم بظواهرهم ويدعهم إلى أمر الله عز وجل. وعظهم يعني خوفهم من النفاق وما هم فيه، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم يعني خفية بينك وبينهم، قولا بليغا أي بالغا، أي بالغ في موعظتهم وشدد عليهم وأبلغ لهم القول الذي يبين لهم سوء المآل وقبح ما هم عليه، حتى يكون ذلك أردع لهم وتقوم عليهم الحجة، يعلمون أنهم في طريق النار يسيرون وأنهم إلى الشر والفساد. فعظهم موعظة بليغة تؤثر في قلوبهم، وبين لهم ما هم فيه من الخطر، لعل ذلك يكون أبلغ في ردعهم وزجرهم عما هم فيه من الضلال. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ ما بينهما تعارض؟ الآية تؤيد الحديث يؤيد الآية. الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيامى الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الزواج سبب للغنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب تزوجوا، يعني حتى لو كان فقيرا. فمن لم يستطع، أحيانا ما يكون عنده شيء يستطيع، لا قد لا يكون قصده المال، ما يستطيع لأمر خارج عن إرادته، قد يكون المال وقد يكون غير المال، كما يحصل الآن مثلا في طلاب الجامعة ما يستطيع يتزوج وهو بعيد، ما هو قصده المال، المال موجود عنده لكن ما يريد يتزوج ويترك أهله مثلا. فمن لم يستطع الزواج عليه بالصيام حتى يقطع عنه الشهوة.